تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا Mm-hmm.

والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا الله عليم قدير والله على ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء والله فضل بعضكم

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Oh! وَلِلَّهِ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار لعلكم تشكرون والله وجعل لكم السمع ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله Oh! صدق الله العظيم.